أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الخامس في مبدأ الحق ومنتهاها. قد عرفت أن في الحركة انقساما لذاتها، بقوله أن في الحركة انقساما يعلم أن الكلام في الحركة القطعية دون الحركة التوسطية، لما تقدم أن الحركة التوسطية حالة بسيطة ثابتة لا انقسام فيها. ما فيها انقسام الحركة القطعية، وذكرنا أن عنوان الحركة والبحث عن الحركة من هذا الفصل إلى آخر الفصول هو الكلام في الحركة القطعية دون الحركة التوسطية. الكلام في مبدأ الحركة وفي منتهى الحركة، ذكرنا أن الحركة تتوقف على أمور ستة. الأمر الأول مبدأ الحركة، والذي قلنا هو ما منه الحركة، والذي يفهمه العرف بأنه بداية الانطلاق. والأمر الثاني منتهى الحركة، بمعنى ما إليه الحركة، والذي يعنونه العرف بأنه نقطة الوصول، كعنوان فلسفي. مبدأ الحركة قلنا القوة، ومنتهى الحركة الفعلية، ولهذا قلنا خروج الشيء من القوة إلى الفعل. فحيثية القوة مبدأ الحركة، وحيثية الفعل والنهايان منتهى الحركة. الكلام فعلا في عدة مطالب بنحو التسلسل. المطلب الأول أن الحركة لها انقسام لذاتها، بمعنى أن ذات الحركة تنقسم إلى أجزاء. ذات الحركة منقسمة إلى أجزاء، لماذا؟ لأن الحركة امتداد، وكل ما كان له امتداد فهو منقسم إلى أجزاء، لأن الامتداد كم، والكم ما هو؟ هو الذي يقبل القسمة لذاته. هذا هو تعريف الكم. عرفنا الكم بأنه هو الذي يقبل القسمة لذاته، والامتداد كم، إذن هو يقبل القسمة لذاته. لما كانت الحركة عبارة عن نحو وجود ممتد تدريجي الوجود، إذن الحركة امتداد، وكل امتداد يقبل القسمة، إذن فالحركة بذاتها تقبل القسمة. لأن ما يقبل القسمة على نحوين، تارة يقبل القسمة في حد ذاته من قبيل الكم، الكم في ذاته ينقسم، الخط في ذاته يقبل القسمة، السطح في ذاته يقبل القسمة، الجسم التعليمي في ذاته يقبل القسمة. هذا يقبل القسمة في حد ذاته لذاته. وعندنا نوع آخر يقبل القسمة لكن لا لذاته، بل بواسطة الكم، يحسنتم، من قبيل الجسم. قلنا الجسم لا يقبل القسمة، إنما يقبل القسمة بما له من مقدار، بعروض الكم عليه يقبل القسمة، وهذا ذكرناه في مبحث الكم. الحركة لا تقبل الانقسام بواسطة عروض الكم عليها، الحركة لذاتها تقبل الانقسام والقسم. لماذا؟ لأنها امتداد، وكل ما كان له امتداد فهو في حد ذاته يقبل القسمة. هذا هذا الانقسام الذي للحركات باعتبار أنها وجود ممتد سيال، هذا الانقسام له خصوصيتان. الخصوصية الأولى أن هذا الانقسام لا يقف عند حد، بمعنى الحركة عبارة عن مجموعة من الأجزاء، جزء سابق فجزء لاحق فجزء سابق فجزء لاحق، كل جزء يمكن أن ينقسم إلى جزئين، وكل جزء من الجزئين ينقسم إلى جزئين. وهذا معنى أن أجزاء الحركات تنقسم ولا تقف عند حد، لأنها لو وقفت عند حد كان معنى ذلك أنها تقف عند جزء لا يتجزأ، لأننا نحن بين فرضيتين. الفرضية الأولى أن أجزاء الحركات تقبل الانقسام إلى ما لا نهاية، ولا تقل أنه يلزم التسلسل إلى ما لا نهاية، لأن هذا التسلسل ليس تسلسلا باطلا، هذا الذي عبرنا عنه بالتسلسل اللايقفي، والتسلسل اللايقفي ليس باطلا. إذا قلنا بالفرضية الأولى التي تعني أن جميع أجزاء الحركات تقبل القسمة ولا تقف عند حد، وهذا ما نريد إثباته وما نريد أن نحرره، في قبال الفرضية الثانية التي تقول لا، أن الأجزاء الحركة تقبل القسمة وتقف عند حد، ومعنى أنها تقف عند حد بمعنى تقف عند جزء لا يتجزأ. وتقدم في المرحلة الثالثة في مبحث الجسم أنه أقيمت براهين عديدة حتى أحصى الفخر الرازي إلى 20 برهان في بطلان نظرية الجزء الذي لا يتجزأ. كل جزء هو يقبل التجزئة ويقبل القسمة، ولو بالقسمة الوهمية ولو بالقسمة الفرضية ولو بالقسمة العقلية. إذن الخاصية الأولى لهذا الانقسام أن انقسام الحركة إلى أجزاء، هذا الانقسام لا يقف إلى حد، لأنه لو وقف إلى حد لوقفنا عند الجزء الذي لا يتجزأ، والجزء الذي لا يتجزأ باطل كما مر في المرحلة الثالثة. أساسا لأننا نسأل، نقول هذا الجزء الذي يعتبر جزء من أجزاء الحركة، نسأل هل له امتداد او ليس لهم امتداد؟ اذا قيل فيه امتداد قلنا كل ما فيه امتداد يقبل القسمة لذاته، لانه كم، والكم ما كان يقبل القسمة لذاته. اذا كان هذا الجزء فيه امتداد فهو قابل للقسمة لذاته، اما اذا قلتم هذا الجزء لا يوجد فيه امتداد، كيف تكون الحركة التي هي عبارة عن أمر ممتد حاصل من أمر لا امتداد فيه؟ الحركة ليست إلا عبارة عن مجموعة هذه الأجزاء التدريجية، إذا قلت أن هذه الأجزاء لا امتداد فيها، إذن كيف يفرض أن ما ليس فيه امتداد يكون أمرا ممتدا تدريجيا وجود؟ إذن نقول الخاصية الأولى أن الحركة منقسمة في ذاتها لأنها امتداد، وكل ما كان امتداد هو منقسم في حد ذاته، وأن هذا الانقسام لا يقف عند حد، لأنه لو وقف عند حد يعني كان هناك جزء لا يتجزأ لا ينقسم، والجزء الذي لا يتجزأ باطل، فكل جزء يقبل القسمة ولو القسمة العقلية ولو القسمة الوهمية، وإن كان مرتبة القسمة الوهمية تكون في رتبة سابقة على مرتبة القسمة العقلية، أولا قسمة خارجية ثم قسمة وهمية ثم قسمة عقلية. الشخصية الثانية. إذا قلتم أن الحركة في ذاتها تقبل القسمة، هذه القسمة هل هي قسمة بالفعل أو قسمة بالقوة؟ يعني هل هي فعلا قسمة بالفعل، قسمة خارجية؟ أن الحركة عبارة عن مجموعة من الأجزاء المنقسمة فعلا؟ أو لا، هي انقسام بالقوة، يعني بالفرضية، بالقسمة العقلية. يقول العلامة الطباطبائي: هذه الانقسامات للحركة انقسام بالقوة وليس انقساما بالفعل. لماذا؟ بلحاظ الالتفات إلى أصل عنوان الحركة. ما معنى الحركة؟ خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجا، بمعنى أننا ذكرنا أن التغير على نحوين. عندنا تغير دفعي، قلنا غير تغير دفعي كالاتصال والانفصال والمماسة الذي يكون آني، وعندنا تغير تدريجي، والثاني هو الحركة. إذا الحركة لابد أن يكون التغير بنحو التغير تدريجي. إذا قلنا أن الانقسام هو انقسام بالفعل، معنى ذلك أن الحركة عبارة عن مجموعة من الأمور الدفعية المتعاقبة. بمعنى لو قلنا هذه الحركة الآن، هذا الخط قسمناه، معنى ذلك أنه حصل هذا القسم، ثم بعد ذلك حصل هذا القسم، ثم بعد ذلك حصل هذا القسم. إذن حصلت هذه الأجزاء بنحو أن تكون مجموعة من السكونات المتعاقبة، وهذا الذي يذهب إليه المفكر الأوروبي زينون الذي ينكر الحركة بمعنى التدريج. يقول: الحركة بمعنى أنها تدريجية، تدريجية الوقوع، هذا لا تحقق له في الخارج. الحركة عبارة عن ماذا يقول زينون؟ يقول الحركة عبارة عن مجموعة من السكونات المتعاقبة، بمعنى أن الشيء يتحرك في النقطة في ألف، يوجد في النقطة في ألف، فينعدم في النقطة في ألف، فيوجد في النقطة باء، فينعدم في النقطة باء، فيوجد في النقطة جيم، فينعدم. إذا مجموعة من الانعدامات والسكونات المتعاقبة الدفعية، يعني يتحقق في آن ثم ينعدم في هذا الآن، فيتحقق في الآن الآخر فينعدم الآن الآخر، ثم يتحقق في الآن الثالث فينعدم، فيتحقق في الآن الرابع، وهكذا. هذه هي الحركة عند زينون. نقول الحركة بهذا الأمر تكون دفعية الوقوع، ليست تدريجية ممتدة سيالة، وهذا بطلان للحركة بمعنى أنها تدريجية الوجود. إذا لو كان الانقسام انقساما بالفعل، بمعنى أن هذا الأمر الممتد الواحد ينقسم فعلا إلى أقسام، يعني معنى ذلك أن له أجزاء متعاقبة، وهذه الأجزاء المتعاقبة دفعية الوقوع، بمعنى تتحقق الحركة في الجزء الأول، ثم يتحقق في الجزء الثاني، تحققه في الجزء الثاني يكون بنحو دفعي الوقوع، بمعنى أنه بعد تحققه في الآن الأول يكون تحققه في الآن الثاني، يكون تحققه في الآن الثالث، يكون تحققه في الآن الرابع، بنحو دفعي الوقوع لا بنحو تدريجي الوقوع. ومعنى أنه بنحو دفعي الوقوع بمعنى أنه كالانفصال والمماسة. كيف قلنا؟ الانفصال بنحو دفعي الوجود، والانفصال أيضا بنحو دفعي الوجود، والاتصال والمماسة بنحو دفعي الوجود كذلك. إذا قلنا هذه الأجزاء في حقيقتها وفي واقعها هي أجزاء منقسمة بالفعل، يعني كانت أجزاء متعاقبة بنحو تكون دفعية الوقوع، وإذا كانت دفعية الوقوع هذا بطلان للحركة. لماذا؟ لأن الحركة وجود واحد ممتد تدريجي وجود، والتدريجي في مقابل الدفعي. فإذا قلتم أن هذا الأمر الممتد منقسم فعلا، يعني فعلا هو منقسم في الخارج، إذن الحركة ليست إلا مجموعة من السكونات المتعاقبة، وهذا معناه أنه ليست حركة. الحركة هي التي تكون بنحو تدريجية الوجود لا دفعية الوجود. ولذا قال قد عرفت أن في الحركة انقساما لذاتها. لماذا؟ لأنها قلنا الحركة امتداد، وكل امتداد منقسم إلى أجزاء لذاته. فاعلم أن هذا الانقسام، هذه الخاصية الأولى، لا يقف على حد. ومعنى أنه لا يقف على حد لأنه لو وقف على حد لوقف عند الجزء الذي لا يتجزأ. يقول لا يقف على حد نظير الانقسام الذي في الكميات المتصلة القارة. الكميات المتصلة القارة، القارة بمعنى ما لها اجتماع، ما تكون أجزاؤها مجتمعة الوجود، من الخط، من السطح، من الجسم، بخلاف ماذا؟ الكميات المنفصلة. الكم المنفصل من قبيل ماذا؟ العدد. العدد، فإن العدد يقبل الانقسام إلى، يقبل الانقسام ويقف الانقسام إلى حد من الخط والسطح والجسم. إذ لو وقف على حد معنى ذلك كان جزءا لا يتجزأ، وقد تقدم بطلانه في القسم الثالث من المرحلة السادسة، يعني بطلان الجزء الذي لا يتجزأ. ولكننا نحن وجها لا بأس به بأنه نسأل هذا الجزء لا فيه امتداد أو لا يوجد فيه امتداد. فإن قلتم هذا الجزء الذي هو جزء من أجزاء الحركة فيه امتداد، كل ما كان فيه امتداد يقبل القسمة. إذا قلتم لا يوجد فيه امتداد، إذن كيف يكون ما ليس فيه امتداد يشكل أمرا واحدا هو عبارة عن أمر ممتد، وأيضا هو انقسام بالقوة، يعني بالقسمة الوهمية في العقلية لا الفعل، يعني القسمة الخارجية. أساسا نحن ذكرنا في مبحث الكم أن الكم لا يقبل القسمة خارجية، لأن القسمة الخارجية ماذا تفعل في الكم؟ تفني الكم وتعدم الكم. إذن لو كانت الحركة امتداد، والامتداد كم، لو كانت الحركة تقبل الانقسام الخارجي الفعلي لأعدمت الحركة. طبعا سوف يأتي أن الحركة ليست من المقولات العربية، يعني ترجع إلى أنها عرض وكم. سوف يأتي أن هذا أمر لا أريد أن أدخل فيه لأنه سوف يطول، أبينه في محله إن شاء الله إذا أردنا نقول. وأيضا هو انقسام بالقوة لا بالفعل، إذ لو كان انقساما بالفعل، يعني هذا الأمر الذي يمتد ينقسم بالفعل. ما معنى انقسام بالفعل؟ يعني انفصلت الأجزاء بعضها من بعض. يقول بطلت الحركة. لماذا تبطل الحركة؟ لانتهاء القسمة إلى أجزاء دفعية الوقوع، يعني تكون الحركة عبارة عن مجموعة من الأمور المتعاقبة الدفعية، وهذا ليس بحركة، لأن الحركة هي التدريج وليس دفعي. الحركة عبارة عن الأمر التدريجي وليس عبارة عن الأمر الدفعي. نظير الورقة أقرب المعنى في الذهن. الورقة، لاحظ إذا أتيت بمقص، إذا قصصت هذا الجزء كان هذا الجزء دفعي، وقوع أنه مباشرة بالقص يتحقق، لأن هذا لأنه بالمقص يكون مثل ماذا؟ الانفصال. نظير إذا جئت بورقة وورقة ولطقتهما يكون من المماسة، والمماسة قلنا من الأمور الدفعية. أيضا إذا قمت بالمقص وقصصت هذه الورقة حقق الانفصال، والانفصال أيضا من الأمور الدفعية. إذا كانت هذه الأجزاء أجزاء فعلية منقسمة فعلا خارجا، كلها أمور دفعية. فسوف تكون الأجزاء كلها أمور دفعية، وإذا كانت أمور دفعية لا يمكن أن تكون حركة، لأنها سوف تكون الحركة عبارة عن مجموعة من الأمور دفعية الوقوع، وهذه ليست حركة، لأن الحركة ما كانت تدريجية، والتدريجية قسيمة دفعي، وهذا معنى ما تبطل الحركة، لأن الحركة تدريجية وليست عبارة عن مجموعة من الأمور الدفعية دفعية الوقوع. وبذلك يتبين. هنا نشير إلى روح المطلب الذي يريد أن يطرحه العلامة رضوان الله تعالى عليه، والكلام في أمرين يجب عدم الخلط بينهما كما خلط بعضهم. الأمر الأول، هل من الضروري أن يوجد في كل حركة مبدأ ومنتهى؟ يعني هل في كل حركة يجب أن يكون لها مبدأ ولها منتهى؟ هذا مطلب. المطلب الثاني، إذا قلنا أن هناك حركة لها مبدأ ولها منتهى، ما طبيعة ذلك المبدأ وما طبيعة ذلك المنتهى؟ مطلبان هنا في المقام يجب أن لا نخلط بينهما. المطلب الأول، هل يجب أن يكون لكل حركة مبدأ ومنتهى، بحيث لا يقال هناك حركة إلا ولها مبدأ ومنتهى، بحيث يقال من مقومات الحركة وجود المبدأ والمنتهى؟ هذا مطلب. هنا العلامة في الحقيقة والواقع لا يتطرق إلى هذا المطلب، ولم يقم العلامة برهانا في بداية الحكمة على ضرورة وجود مبدأ ومنتهى لكل حركة، لم يقم برهانا. ما هو القدر المتيقن؟ أن الحركة إذا كانت محدودة كان لها مبدأ ومنتهى. ومن هنا قالوا الحكماء، قالوا إذن لابد أن نقول هكذا، نقول إن المبدأ والمنتهى من لوازم الحركة المحدودة. إذا كانت الحركة محدودة إذن هي محدودة بحدين، مبدأ ومنتهى. أما أنه هل كل حركة حتى لو لم تكن محدودة لها مبدأ ومنتهى؟ بعضهم قال لا برهان على ذلك، ولهذا قال هناك حركة أزلية أبدية، بمعنى أنها لا مبدأ لها ولا منتهى لها. قال لا، ليس المبدأ والمنتهى من مقومات حركة، بل يجب أن نقول إن المبدأ والحركة من لوازم الحركة التي تكون حركة محدودة، فتكون محدودة بحدين، أحدهما المبدأ والآخر المنتهى. فالمبدأ والمنتهى ليس من مقومات الحركة، إذ يمكن تحقق حركة من دون مبدأ ومن دون منتهى. إنما يقال نعم، لو كانت الحركة حركة محدودة وجب أن يكون لها مبدأ ومنتهى. من هنا نصل إلى المطلب الثاني، وهو أنه إذا كانت الحركة محدودة وبالتالي كان لها مبدأ وهو ما منه الحركة، ومنتهى وهو ما إليه الحركة، ما طبيعة ذلك المبدأ وما طبيعة ذلك المنتهى؟ يقول العلامة، الممتد لا يكون أمرا ممتدا من جهة ذلك الممتد. الممتد لأمر، عفوا، المبدأ لأمر ممتد لا يمتد المبدأ من جهة ذلك الأمر الممتد. نعم، قد يمتد من جهة أخرى، بيان ذلك بالتوضيح. إذا جئنا إلى الخط، قلنا الخط نهايته ما هو؟ النقطة. منتهى الخط النقطة، ومنتهى الصف الخط، ومنتهى الجسم التعليم هو الصف. إذا منتهى الخط هو النقطة، الخاص فيه امتداد او لا يوجد فيه امتداد، منقسم او لا او ليس بمنقسم، الخط منقسم، الخط ينقسم، النقطان تنقسم او لا تنقسم. اذا قلتم انها خب لا تنقسم النقطة، اما اذا قلتم انها تنقسم، حتى لو قلنا انها تنقسم فهي لا تنقسم من جهة انها خط، من جهة انها نقطة، ولهذا النقطة ليست الخط. وهذا معنى ما يقال ان النقطة تشكل الان والان حد، والحد خارج عن المحدود. هذا مرارا ذكرنا هذا المعنى وأوضحنا كثيرا، دائما الحد يكون خارجا عن فالنقطة ليست بخط. كذلك الصح نهايته ما هو؟ الخط. الصح يقبل الانقسام أو لا يقبل الانقسام؟ يقبل الانقسام لكونه صح. الخط وإن كان يقبل الانقسام لكن لا من جهة أنه صح، من جهة أنه خط. إذا جئنا وقلنا هذا الأمر الممتد الواحد له مبدأ وله منتهى، فالمبدأ بمعنى الجزء الأول، المبدأ هو الجزء الأول والمنتهى هو الجزء الأخير والآخر. هذا المبدأ الحركة قد تنقسم لذاتها، المبدأ لا ينقسم، لأنه لو انقسم كان حركة، والمفروض أنه خارج عن حركة لأنه حد، والحد خارج عن المحدود. وكذلك المنتهى، المنتهى لا ينقسم من جهة أنه حركة، كما أن النقطة لا تنقسم من جهة أنها خط، والخط لا ينقسم من جهة أنه سطح لأنهما حد والحد خارج عن المحدود. كذلك المبدأ والمنتهى، فالمبدأ والمنتهى لا ينقسم من جهة الحركة، ولهذا هو خارج عن الحركة. أساسا الحركة ما معناها؟ كون الشيء بين المبدأ وال، إذا المبدأ ليس حركة والمنتهى ليس حركة. ما هو الحركة؟ ما بين المبدأ وال والمنتهى، المبدأ ليس حركة. أساسا لو كان المبدأ حركة وجب أن يكون هذا المبدأ له مبدأ وله منتهى، ولو كان ذلك المبدأ له حركة إذا كان له مبدأ وكان له فيلزم تسلسلها باطلا. قال وبذلك يتبين أنه لا مبدأ للحركة ولا منتهى لها. كيف يناقض كلامه أنه الحركة تتوقف على أمور ستة، أحدها المبدأ والآخر المنتهى؟ يقول لا، أنا لا أنكر كبرى المبدأ والمنتهى، أنكر المبدأ والمنتهى بمعنى مو لا إله وتسكت، لا لا بد أن تقول إلا الله، أنه لا مبدأ للحركة ولا منتهى للحركة بمعنى الجزء الأول، هذا الجزء الأول إشارة إلى المبدأ، الجزء الأول الذي لا ينقسم من جهة الحركة، شأنه شأن الخط الذي لا ينقسم من جهة سطح، وإن كان منقسما من جهة أنه خط، والجزء الآخر وهو المنتهى الذي كذلك أيضا المنتهى، المنتهى لو كان منقسم لكونه حركة إذا هذا المنتهى يحتاج إلى مبدأ وإلى منتهى فيلزم التسلسل. لما عرفت آنفا أن الجزء بهذا المعنى، الجزء بهذا المعنى أي جزء؟ يعني المبدأ والمنتهى دفعي الوقوع، لأن المبدأ بداية الانفصال الخروج، والانفصال ماذا؟ دفعي الوقوع، إذا ما كان دفعي الوقوع ليس حركة لأنه دفعي والحركة تدريجي. أيضا المنتهى، المنتهى هو الاتصال والمماسة والوصول، الافتراق دفعي، الوصول أيضا دفعي، إذا المبدأ والمنتهى، المبدأ الذي يتمثل في الافتراق انطلاقه، والمنتهى يتمثل في الوصول، الوصول والافتراق هذه أمور دفعية وقوع، مماسة دفعية الوقوع، انفصال دفعي الوقوع. فما كان دفعي الوقوع ليس بحركة، لأن الحركة هي تدريج. أن الجزء بهذا المعنى بمعنى مبدأ الحركة ومنتهى الحركة دفعي الوقوع غير تدريجيه، فلا ينطبق عليه لكونه دفعي الوقوع حد الحركة. لماذا ينطبق عليه حد الحركة وتعريف الحركة ومعنى الحركة؟ لأن الحركة تدريجية ذات. هو لا ينقسم للمبدأ. وأما ما تقدم أن الحركة تنتهي من الجانبين، ومعنى أنها محدودة من الجانبين، من جانب الجزء الذي يكون قوة لا فعل معها، وهو المبدأ. قلنا المبدأ هو قوة لا فعل معها، نعم لها فعلية أنها بالقوة، وهذا سوف يأتي إن شاء الله أنه القوة من جميع الجهات باطلة، القوة من جميع الجهات باطلة لأنها محض الفقدان والعدم. إذا قلنا أن هناك شيئا بالقوة له فعلية، فعليته أنه بالقوة. قال لا تنتهي من الجانبين إلى قوة لا فعل معها، قوة لا فعل معها الذي هو المبدأ، لأنه هو خروج الشيء بالقوة، ينتهي إلى فعل لا قوة معه. المنتهى، المنتهى هي الفعلية والمبدأ هو القوة، لأنه إذا وصل إلى مرحلة الاستقرار ومرحلة النهاية ومرحلة الطمأنينة وحقق كماله الذي ينشده، فبالتالي أصبح وصل إلى مرحلة الفعلية وليس يحمل قوة لأن يحقق كمالا آخر. قال أن وأما ما تقدم أن الحركة تنتهي من الجانبين، يقول فهو تحديد لها أي للحركة بالخارج من ذاتها، يعني ليس المبدأ والمنتهى من ذاك الحركة، بل هو خارج عن ذاك ونفس الحركة. يريد أن يقول هذا المعنى، أن المبدأ ليس من جنس الحركة والمنتهى ليس من جنس الحركة، لأن المبدأ لو كان من جنس الحركة معنى ذلك أن المبدأ كان تدريجي الوقوع، مع أن المبدأ هو دفعي الوقوع. ولو كان المبدأ من جنس الحركة، الحركة تحتاج إلى مبدأ، وإذا نحتاج هذا المبدأ إلى مبدأ وإلى منتهى، وذاك المبدأ إلى مبدأ وإلى منتهى، فإذا التسلسل. إذا أهم ما نريد أن نصل إليه في هذا الفاصل ثلاث نقاط. النقطة الأولى أن الحركة تنقسم انقساما بالقوة ليس انقساما بالفعل، لأن الانقسام الفعلي يبطل الحركة ويعدم الحركة. النقطة الثانية أن المبدأ وأن هذا الانقسام لا يقف عند حد. النقطة الثالثة أن المبدأ ليس من جنس الحركة والمنتهى ليس من جنس الحركة، باعتبار أن المبدأ والمنتهى أمران دفعيا الوقوع، وهذا خلاف معنى الحركة لأنها تدريجية الوقوع. تم الكلام فعلا في الفصل الخامس. الفصل السادس في موضوع الحركة، الكلام أولا فيما معنى كلمة موضوع الحركة. موضوع الحركة فسره العلامة قال وهو المتحرك الذي يتلبس بها، أي في الحركة، ما يتلبس بالحركة، ما تعرض عليه الحركة، ما تتجدد عليه الحركة، ما تقوم به الحركة هو موضوع حركة. أقرب مثال حركة السيارة من النقطة ألف إلى النقطة باء، يقال موضوع الحركة بمعنى المتحرك هو السيارة، فالسيارة تعرض عليها الحركة. التفاح عندما تتحرك في كيفها من اللون الأصفر إلى الأخضر إلى الأحمر، نقول موضوع الحركة والمتحرك هو التفاحة. هذا هو المراد من موضوع الحركة، بمعنى ما تتلبس به الحركة، هذا هو المعنون بموضوع الحركة الذي هو نفس المتحرك. هنا العلامة في هذا المبحث يطرح ثلاثة مطالب. المطلب الأول في وجود موضوع لكل حركة، يجب في كل حركة أن يكون لها موضوع، هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني، يجب أن يكون موضوع الحركة وهو المتحرك يكون أمرا ثابتا، الموضوع مو الحركة، هناك حركة هناك متحرك، يجب أن يكون المتحرك وهو موضوع الحركة أمرا ثابتا تتجدد وتجري عليه الحركة، هذا المطلب الثاني. المطلب الثاني، يجب أن يكون المتحرك وموضوع الحركة يشتمل على حيثيتين، حيثية القوة وحيثية فعلية. ومعنى ذلك يجب أن لا يكون فعليا من جميع الجهات كما يجب أن لا يكون بالقوة من جميع الجهات، يشتمل على حيثية القوة وحيثية فعل. أما المطلب الأول وهو وجود الموضوع لكل حركة، كل حركة لها متحرك لها موضوع، لماذا؟ لأن الحركة خروج الشيء من القوة إلى خروج الشيء، الشيء بمعنى المتحرك موضوع الحركة، ما تتلبس به الحركة، ما تعرض وتتجدد عليه الحركة. الحركة خروج الشيء من القوة إلى الفعل، قلنا هذه القوة الذي عبرنا عنه بالإمكان الاستعدادي وهو أمر خارجي بدليل وقوع التشكيك فيه أنه يقبل البعد والقرب والشدة كما ذكرنا في النقطة، إذن النقطة تحمل الإمكان الاستعدادي ألا وهو الصورة الإنسانية. هذه الصورة الإنسانية تكون إمكانا استعداديا، وقلنا أن الإمكان الاستعدادي عرض، والعرض يحتاج إلى ما إلى أمر جوهري يقوم به. ما هو هذا الأمر الجوهري الذي يحمل الإمكان الاستعدادي ويحمل القوة؟ المادة التي تتمثل في النطفة بحسب المثال. إذا نجد أن الإمكان الاستعدادي عرض محمول في أمر جوهري قائم به ألا وهو النطفة. قلنا أن الصورة الإنسانية بالنسبة إلى المادة، ذكرنا هذا مرارا، أن الصورة بالنسبة إلى المادة متحدة، وتقدم في المرحلة الثالثة في الفصل الثالث والرابع بندان. البند الأول هو أن هناك تلازما بين الصورة والمادة، والبند الثاني في احتياج كل من الصورة والمادة إلى الآخر. إذن الصورة تقوم في المادة وتكون متحدة مع المادة مع النطفة، الصورة الإنسانية متحدة مع النطفة. هذه الصورة الإنسانية قبل أن ليست هي بالقوة إنما ليست هي بالفعل إنما هي بالقوة في النطفة، وقلنا أن هذه الصورة الإنسانية تعد كمالا بالنسبة إلى النطفة، تعد كمالا بالنسبة إلى النطفة. هنا متى تكون الصورة الإنسانية فعلية بالنسبة إلى النطفة؟ قلنا فيما سبق إنما تكون الصورة الإنسانية فعلية بالنسبة إلى النطفة إذا زالت الفعلية سابقة، تزول فعلية سابقة تأتي فعلية لاحقة. لأنه لا يتلبس شيء واحد بفعليتين كما ذكرنا فيما تقدم. إذا النطفة زالت الصورة النطفية تأتي هنا الصورة الإنسانية، تزول الصورة الإنسانية تأتي الصورة الترابية، تزول الصورة الترابية تأتي الصورة النباتية، وهكذا. لاحظ ماذا قال: قد عرفت أن الحركة خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجا، هذه هي الحركة. قلنا كالصورة الإنسانية التي تكون محمولة في النطفة، نعبر عن النطفة أنها المادة مثلا لتقريب الفكرة، وإلا حتى النطفة الصورة النطفية فرض أنها تكون محمولا وتكون صورة نطفية بالقوة بالنسبة إلى المادة. ما هي مادة الصورة النطفية؟ فرض العلقة، والصورة العلقية المضغة، والصورة المضغية نفس مثلا الحيوان المنوي، وهكذا. قد عرفت أن الحركة خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجا، وأن هذه القوة وهي الصورة الإنسانية التي تكون بالقوة بالنسبة إلى النطفة. يقول: هذه القوة التي نعبر عنها بالإمكان الاستعداد يجب أن تكون محمولة في أمر جوهري. لماذا تكون محمولة؟ إنها عرض، وكل عرض يحتاج إلى موضوعين. أن تكون محمولة في أمر جوهري قائمة به، وهذا قائمة به، وهذا الذي بالقوة وهو الصورة الإنسانية كمال بالقوة للمادة التي عبرنا عنها بالنطفة المادة حسب المثال، متحد معها، لأن الصورة تتحد مع المادة، فهناك تلازم بين المادة والصورة. فإذا لاحظ تبدلت القوة، تبدلت القوة يعني تبدلت الصورة الإنسانية فعلا، يعني أصبحت ماذا؟ فعلا إنسان. المادة أصبحت فعلا إنسان، كان الفعل وهو الإنسان متحدا مع المادة. لاحظ، قال متحدا مع المادة مكان القوة، القوة التي كانت في الصورة الإنسانية، كان في البداية الصورة الإنسانية متحدة مع النطفة، لأن نفس الإنسان متحد مع المادة. هذه إشارة إلى أن المادة واحدة، ولهذا قلنا أن المادة هذه الصور المتعاقبة والمتواردة كلها تتوارد على مادة واحدة، كلها تتعاقب على مادة واحدة. وهذا ما تقدم في الفصل، في الفصل الأول، هناك في الفصل الأول قال: ومادة الفعلية الجديدة الحادثة والفعلية السابقة الزائلة واحدة، وإلا كانت حادثة بحدوث الفعلية الحادثة فاستلزمت إمكانا آخرا ومادة أخرى فيلزم التسلسل وهو محالون. هذا ذكرناه هنا في الفصل الأول. يقول هو الآن يوضح بالأمثلة: فإذا تبدل، نعم، متحدة مع المادة مكان القوة، فمادة الماء، مادة الماء، لاحظ، مادة الماء يعني الماء قوة، عفوا، الماء الآن فعلي بالنسبة لمادته، الماء، أولا الماء قد يكون هو صورة مائية، هذا المادة الأولى، نفرض المادة الأولى التي هي محض القوة، ولا قوة ولا فعلية لها إلا أنها بالقوة بالنسبة لجميع الأشياء، ما المادة الأولى تكون جوهرا يقوم فيه الإمكان الاستعدادي وهو الصورة المائية. الآن إذا كانت الصورة المائية فعلية بالنسبة للمادة، الآن تكون هذه المادة هي ماء بالفعل وليس ماء بالقوة، فمادة الماء، الآن الماء بحسب الفرض أنه ماء بالفعل، مثلا يقول هواء بالقوة، يقول هذا الماء، الماء الذي كان فعلا، لأن الماء أولا كان صورة مائية بالنسبة للمادة الأولى، فتحولت الصورة المائية إلى ماء بالفعل، إذن هو الآن فعلية متحدة مع المادة. فإذا الآن هذه المادة تكون بالقوة بالنسبة إلى ماذا؟ إلى البخار. إذا تحول البخار، متى تحول إلى بخار بالفعل؟ إذا زالت الصورة المائية، إذا زالت الصورة المائية يكون بخارا بالفعل، ويكون تكون هذه الفعلية الجديدة الحادثة متحدة مع تلك المادة التي كانت متحدة معها في السابق الصورة المائية. قال فمادة الماء مثلا هواء بالقوة، هواء أي بخار. وكذا الجسم الحامض حلو بالقوة، حامض بالفعل حلو بالقوة. فإذا تبدلت الماء هواء، يعني تبدلت الصورة المائية هواء والحموض حلاوة، كانت المادة التي في الماء، المادة التي في الماء هي المتلبسة بالهوائية وتزول عنها الصورة المائية، والجسم الحامض هو المتلبس بالحلاوة بعد زوال الحموضة. إذن ففي كل حركة موضوع تقوم به الحركة وتنعته الحركة وتجري عليه الحركة، أي تعرض عليه الحركة. المطلب الثاني، هذا الموضوع المتحرك وهو المادة التي تتعاقب عليها الصورة المائية، الصورة البخارية، الصورة كذا، الصورة كذا، هذه المادة يجب أن تكون أمرا واحدا ثابتا وليس متغيرا. لماذا؟ لأنه لو كان المتحرك متغير معنى ذلك لم يكن ما كان خرج بالقوة هو الذي وصل إلى الفعل. الحركة ما معناها خروج الشيء من القوة إلى خروج الشيء، كون ذاك الشيء يخرج من قوة إلى فعل. لو قلنا أن المادة متغيرة معنى ذلك أن ما خرج بالقوة لم يصل إلى الفعل، وما وصل إلى الفعل لم يكن خارجا بالقوة. نظير ماذا كمثال عرفي تقريبي، نفس زيد يجب أن يكون خرج من النقطة ألف إلى النقطة باء. أما إذا قيل أن زيد هو الذي خرج من النقطة ألف وما وصل إلى النقطة باء هو عام، إذا لم يكن ما خرج بالقوة هو ما وصل إلى الفعل، ولم يكن ما وصل إلى الفعل هو ما خرج بالقوة، وهذا ليس معنى الحركة. الحركة نفس الشيء الذي خرج من القوة إلى الفعل. قال ويجب أن يكون موضوع الحركة أمرا ثابتا، وهذا معنى أن المادة واحدة تجري وتتعاقب عليها الصور المتعددة، تجري وتتجدد عليه الحركة، وإلا يعني لو لم يكن ثابتا بل كان متغيرا متعددا كان ما بالقوة غير ما يخرج إلى الفاعل، إذن فلم تتحقق الحركة التي خروج الشيء الثابت الواحد من القوة إلى الفعل تدريجا. المطلب الثالث والأخير، يقول هذا الموضوع الواحد الثابت الذي تتعاقب عليه هذه الصور المتعددة بأي نحو تتعاقب؟ بنحو اللبس بعد اللبس، بنحو اللبس بعد الخلق، هذا في حال يأتي إن شاء الله، بنحو النظرية الكون والفساد أو الكون بعد الكون. هذا الموضوع المتحرك الثابت هل هو فعلي من جميع الجهات؟ يعني لا يوجد فيه قوة؟ نقول لو لم يكن فيه قوة لم تتحقق الحركة، لم تجري عليه الحركة. لماذا؟ لأن الحركة خروج شيء من الكون، شيء فيه حيثية القوة، إذن لا يعني يفترض أنه بالفعل من جميع الجهات كالعقل المجرد عن المادة. العقل المجرد قلنا فعليته فعلية تامة لأنه مجرد عن المادة ذاتا وفعلا، ولهذا المجردات لا تقع فيها الحركة لأن الحركة مختصة عالم المادة. أيضا هذا الموضوع يجب أن لا يكون بالقوة من جميع، بل لا بد أن يكون يحمل حيثية فعلية، خروج من القوة إلى الفعل يحمل حيثية فعلية. لأن حيثية القوة من جميع الجهات عن محض الفقدان، محض البطلان، ومحض البطلان والفقدان لا يمكن أن يتحقق فيه حركة. قال ويجب أن لا يكون موضوع الحركة أمرا بالفعل من كل جهة، من كل جهة يعني محض الفعلية لا قوة فيه، كالعقل المجرد عن المادة ذاتا وفعلا، إذ لا حركة إلا مع قوة ما، فما لا قوة فيه فلا حركة له. نفس الحركة خروج الشيء من القوة، ولا أن يكون الموضوع بالقوة من جميع الجهات يعني محض القوة لا فعلية له، حتى فعلية أنه بالقوة لا يملكها. قال إذ لا وجود لما هو كذلك، لا يجب عندنا وجود أن يكون محض القوة من جميع الجهات، لأن معناه محض الفقدان والعدم، إذن هو ليس بموجود. بل الموضوع بل أمرا بالقوة من جهة وبالفعل من جهة أخرى، هو بالقوة بالنسبة إلى كونه إنسان، ولكن يحمل فعلية وهي فعلية هذه القوة، كالمادة الأولى التي لها قوة الأشياء وفعلية أن هذه القوة، وكالجسم الذي هو مادة ثانية. فرقنا نحن بين الهيولة الأولى والهيولة الثانية، قلنا المادة الأولى وما يحصل من المادة الأولى والصورة يكون مادة ثانية وهو الجسم. الجسم الذي هو مادة ثانية لها قوة الصورة، هذا الجسم يحمل قوة صورة نوعية إنسانية، بقرية، فرسية، مائية، بخارية، والأعراض المختلفة عن سخونة برودة وفعلية الجسمية، وبعض الصور نوعية. هذا الجسم الآن هو فعلية الصور المائية لكن بالقوة